وبينه يعني امر واضح لا يمكن ان ايه لا يمكن ان ينكر. سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءت فان الله شديد العقاب. معنى يبدل نعمه الله يعني ايه؟ نعمه الله حين تصيب قلبه كان الواجب ان تستقبل بالشكران، ومعنى الشكران نسبتها الى واهبها، والاستحياء ان تعصي من انعم عليك بها. فاذا ما جاءت النعمه بغير ذلك فقد بدلت. ولذلك يقول الحق في ايات اخرى: الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا. ما دام بدلوا نعمه الله كفرا يبقى الكفر اللي جه ده جه مطرح ايه؟ مطرح الايمان. يبقى اذا النعم دي كان مطلوب منها تعمل ايه؟ تعمل الايمان. فهم بدلوا النعمه وعملوها ايه؟ يعني النعمه كان يجب ان تكون سببا للايمان ولزياده الايمان، ولكنهم ايه؟ بدلوها كفرا. ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءت فان الله شديد العقاب. معنى شديد العقاب الامر الواضح ان ذلك امر يتعلق بالاخره. الامر الذي يتعلق بالاخره لعل اناس يستبطئون الاخره او اناس مش مؤمنين بالاخره، فلو كان الامر يقتصر على عقاب الاخره لشقي الناس ممن لا يؤمنون بالاخره. طيب الذي يؤمن بان هناك اخره تاتي وسيكون فيها حساب هو ده اللي ايه سيكون سلوكه على مقتضى ذلك الايمان، والذي لا يؤمن ان هناك يوم اخر ماذا يكون الموقف منه؟ يبقى العالم يشقى به. يبقى اذا لم يعجل الله بلون من العقوبه للذين لا يؤمنون بالاخره او الذين يستبطئون الاخره لشقي الناس بهؤلاء الذين لا يؤمنون. يبقى لازم كل جماعه لا يقبلون على منهج الله ويبدلون نعمه الله كفرا لا بد ان يكون لله عقاب عاجل لهم. عقاب ليه؟ علشان من لم يصنعه ايمانا وخوفا من اليوم الاخر يبقى لا يصنعه مخافه ان ياتيه في الوقت الذي يؤمن به انه موجود في الدنيا يبقى يخاف. لهذا الظالم اذا علم ان ظالما ظلم الناس ثم جاءت اخرته سيئه فسيخاف ان يظلم وان لم يكن مؤمنا بالاخره. ليه؟ لانه يقول لك ده مساله يعني ما بتتخلفش، كل اللي بيظلم بشوفه نهايته سيئه. يبقى اذا مش مهم انه ينتظر ايه؟ ينتظر الاخره. ولذلك الذين يبدلون نعمة الله كفرا يقول الله فيهم: وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس الايه. نقول له ده العقوبة الأخيرة، عقوبة الايه الأخيرة. إنما ليس معنى ذلك أن يتركهم الله في الدنيا بدون أن ينالهم ايه عقوبة. الذين وهم مؤمنون يظلمون ويتعسفون مع أنهم مؤمنون لا يتركهم الله إلى أن تجيء القيامة، بل لا بد أن يجيء لهم في واقع دنياهم ما يخيف الناس من هذه المصارح حتى تستقيم حركة الحياة بين الناس جميعا، وإلا فسيكون الشقاء من واقع على الناس من الذين لا يؤمنون بأن هناك إيه. ولذلك كان بعض الصالحين يقول: اللهم إن القوم قد استبطأوا آخرته وغرهم حلمك فخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل في منهج الإيمان تجريم وعقوبة تقع في الدنيا. تجريم بعض الأعمال يجرمها ويضع لها إيه؟ عقوبة. ليه؟ عشان بقى اللي شاكت في أمر الآخرة ما يستشريش في أمر الإيه؟ في أمر المعاصي وأمر المخالفات. وشدة عقاب الله لا تجعلها في الآخرة فقط، بل اجعلها في إيه أيضا برضو في الدنيا. ولذلك قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة إيه أعمى.